السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تسأل لبابة عن حكم جمع الصلاة للمرأة في المطر. المرأة كالرجل في الحكم في هذا الباب. المرأة كالرجل في الحكم في هذا الباب. والأحاديث التي وردت في الجمع في المطر ضعيفة الإسناد، إلا أنها ومع ضعفها عمل بها فريق من أهل العلم. فإن أخذت برأيهم فلك ذلك، وإلا فالتحذير ألا جمع في المطر والله أعلم فيما أختاره من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل الثابت في ذلك. تقبل الله منك يا أخ محمد، والله يسد دينا ودينك يا أحمد السباعي. ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ لا بأس إذا تكلمت فيها بعلم. هل توجد زكاة على الذهب الذي لا ترتديه المرأة؟ الزكاة على الذهب واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبالله التوفيق. حكم دفع المال للحصول على وظيفة. حكم دفع المال للحصول على وظيفة لا يجوز، ويعد رشوة في الغالب كما لا يخفى. حكم من يحدث له رياء ثم يستغفر. من استغفر غفر الله له. حكم عدم حلق شعر العانة بعد 40 يوما يكره. بارك الله فيك يا محمد، إن شاء الله نبكر قدر الاستطاعة بإذن الله. ما صحة حديث من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر لا نعلم له سندا؟ أقف وأركع ولا أستطيع السجود إلا على كرسي، هل أقف بجوار الصف؟ أقف وأركع ولا أستطيع السجود إلا على كرسي، هل أقف بجوار الصف؟ لا مانع. ما حكم المعاملة مع ذوي المحارم في صلة الرحم؟ يعني كيف حكم المعاملة مع ذوي المحارم في صلة الرحم؟ كانت محرما لك فلا معنى للسؤال. إذا كان محرما لك لا معنى للسؤال. إذا كنت تقصدين مثلا واصل عمك بأس بذلك، المشكلة ما لم تحدث فتنة. البنوك يا شعبان كلها سواء، حكم الكسل في العبادة إلى أي مدى وصل هذا الكسل؟ إذا وصل الكسل بك إلى أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها فأنت متوعد بالويل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نصائح للصبر على البلاء: اسأل الله أن يصبرك. ومنكم يا محمد، وعليكم السلام يا اختهد، ما حكم الصلاة والإمام يخطب؟ إذا كنت تقصد تحية المسجد يا عبد الرحمن بن فتحي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل سليق الغطفاني فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ما حكم التساوي بين المصلين إذا كانوا اثنين فقط؟ هذا الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاء ابن عباس عن يمينه للخلف فقدمه النبي بمساواته، فقال فتراجع ابن عباس، النبي قدمه المساواة، تراجع ابن عباس للخلف. في النهاية قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء الصلاة: ما منعك أن تقف بحذائي، يعني بجواري، إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن عباس أن يقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: أذكركم بكثرة الصلاة على رسول الله. أحسنت. ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر إذا كان في طريق واحد؟ يعني في السفر يجوز جمع الظهر مع العصر، بيع السجائر حرام، فضل لا إله إلا الله كلمة التقوى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه البنوك حرام. حكم رفع الصوت في تكبيرات الجنازة غير وارد إلا للإمام. إذا كنت تسأل عن رفع اليدين، فرفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قل: كنت فيما قبل عندي أيمانات لا أعلمها، تجزي كفارة واحدة. يا أم حذيفة أكسري يا أم حذيفة من الكفارات، كل يمين عليه كفارة، إلا إذا كانت أيمانا كثيرة على شيء واحد. والله لا آكل، والله لا آكل، وإن أكلت كفارة واحدة، لكن والله لا آكل، وإن أكلت والله لا أسافر، سافرت الواحد عليها كفارة. حكم كتابة الأب ابنته أرض مباني دون باقي ولده، ما السبب يا إسلام؟ الإسكان الاجتماعي فيه شروط ربوية. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك عدة صيغ. حكم إيجار محل لحلاق لا بأس، واختر حلاقا صالحا. حكم صلاة ترك صلاة الجمعة ثلاثة أيام، تقصدين ثلاث جمعات. ورد حديث فيه: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. قد أعله بعض العلماء بألة خفيفة. ما قولك في جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية قبل الوقوف؟ هذا من المسائل التي قارب فيها أكثر من قول من علماء وهي أقوال قوية. أولا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة قبل النهوض للركعة الثانية وقبل النهوض للركعة الرابعة الجلسة ثم يقوم متأنيا. هذا ثابت في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ولكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه ولأنه بدا أصبح بدينا فيحتاج إلى أن يستريح ثم يقوم، أم أنها فعلت لأنها من صفة الصلاة؟ بكل قال بعض العلماء الذين قالوا لا يسجد لا يجلس جلسة الاستراحة هذه، قالوا لا يجلسها لأن النبي ما رويت عنه بسند ثابت إلا في مالك بن الحويرث، ومالك جاء في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لا ذكر فيها. هذه حجة القائلين لأنها لا تسجد. أما القائلون بأنها تسجد عفوا أنها تجلس أما القائلون بأنها تجلس قال أن النبي جلس في حديث مالك بن الحويرث وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، الرأيان قويان، وعلى أي الرأيين؟ إذا لم تفعلها صلاتك صحيحة، وإذا فعلتها صلاتك صحيحة. بارك الله فيك يا سمير. هل يجوز تشغيل القرآن الكريم في البيت ولا يوجد أحد بالبيت؟ نعم يجوز، وهذا فيه فضل. نعم هل يسمى النزول تحت المطر وجمعه في الثوب؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد حديث أنه كان يحسر عن ذراعه حتى تبتل يده بالمطر ويقول إنه حديث عهد بربه. وهذا الحديث أعله الإمام الهروي في كتابه على الأحاديث في صحيح مسلم. حكم صلاة الجمعة للنساء: لا يجب على المرأة أن تصلي الجمعة، ولكن إن صلت الجمعة أجزاء ذلك عنها. ما حكم الخروج مع بناتي في منطقة ألعاب أو مطاعم بها موسيقى؟ لا يجوز. سامح سلمك الله يا سامح. هل يوجد بنك إسلامي موثوق فيه؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. معنى لغو اليمين: لغو اليمين قول الرجل لا والله بلا والله دون أن ينعقد على ذلك القلب، تفضل لا والله شكرا وبعد تذهب. ومن العلماء من ألحق بلغو اليمين يمين المخطئ في الحكم. ترى شخصا قادما عن بعد تقول أقسم بالله أن القادم زيد لنبي عمرو لا كفارة عليك، أقسم بالله ما أكلت، وأنت قد أكلت نسيانا منك لا كفارة عليك. بارك الله فيكم. حكم ممارسة رياضات كمال الأجسام: لا بأس إذا كنت مستورا ولا تتعرى. والدتي ماتت والدتي ماتت والدتي ماتت، هل ود لخالتي يعتبر ود لأمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. ما حكم تبخير المسجد؟ شيء نافع وسنة، عفوا، شيء نافع وتؤجر عليه. ما الذي يسر على الناس أمر عبادتهم يثاب. هل يجوز تخفيف شيء من اللحية بحجة توضي بها؟ يجوز أن يؤخذ الشاذ المتطاير في شعر مثلا صعد الأعلى والكل نازل لأسفل، فقصصت أنت الصعد لأعلى، لا بأس بمثل هذا. جوزه فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير أو أخذ ما زاد على القبضة، حامل ينزل عليه إفرازات بشكل مستمر. هل يلزمه غسلها والوضوء لكل صلاة؟ الإفرازات التي تنزل على المرأة الحامل منازع فيها، واختار القول بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود دليل على نقضها للوضوء. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ليس بحديث وليس عليه إجماع. نعم، الغالب ما يخرج ينقض، لكن ليس اطرادا في كل شيء. يقول كريم: إن كنت متزوج من نصرانية كيف لا أهنئها في عيدها؟ إذا كان عيدها يناقض دينك يا كريم، كما سلف، الله قال في شأن عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: وما قتلوه يقينا. هذا معتقدنا يا كريم، زني لك على هذا المعتقد. إذا كانت زوجتك تقول: لا، هو صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، فنفعل عيدا للقيامة لأنه قام، إذا أنا أقررتها على هذا وباركت لها هذا، فأنا مثلها في هذا الإقرار، وهذا ضلال مبين عياذا بالله. حكم فتح صالة ألعاب الرياضية للنساء والعمل بها. ينبني الحكم على الضوابط الشرعية، إذا كانت منضبطة شرعا فلا بأس تكون منضبطة، لا يجوز. حكم فيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في وقت السماح لا بأس بذلك، حيث لا يتراكم عليك ربا. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوج المشركات حتى يسلمن، لي نذر منذ 4 سنوات تكاسلت في إخراج هذا المبلغ، أخرج الآن أكثر لتأخري، أخرجه أولا، وإذا أردت أن تخرج أكثر لا بأس، لكن كإلزام الله. القرض الحسن يصلح كصدقة جارية، هو صدقة، كصدقة جارية، لا أظن ذلك أنه ما زال ملكا لك. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدق الله العظيم، عند نهاية قراءة القرآن سكنت تقصد الديمومة؟ لم يرد. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الحديث. وقد قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن إذا كنت تقصد أن بعد كل قراءة كان الرسول يقول صدق الله العظيم، هذا لم يرد. حكم الجمع بسبب المطر، والمطر يكون رذاذ ضعيف، لا يجوز. زوج بنت أختي زوج بنت أختي أو زوج ابنة أخي هل يحل نزع؟ لا، لأن التحريم مؤقت. هنا حكم تخصيص صفحة من الفيز كصدقة جارية للميت لا بأس. طبيب أسنان يعالج النساء لا بأس للضرورات. كيف أستجلب الإخلاص لقلبي؟ اسأل الله ذلك. حكم صلاة الفجر منفردا لوجودي في عمل، إذا كان العمل يتضرر بمفارقته لا يجوز لك أن تصلي في مكانك. زوجها يهمل حقوقها وأولادها، هم الأثرياء والذي زوجة غيري، ضيق عليها وعلى أولادها. لي أنا أطلب الطلاق، أنا تعبت أخاف على أولادي. إذا كنت تستطيعين الصبر فالصبر أفضل، لقول الله تعالى والصلح خير. وإذا كنت لا تستطيعين الصبر تخشين على نفسك الفتنة، فلك أن تطلب الطلاق للضرر أو الخلع إن شئتي. زيارة النساء القبور لا بأس بها. قالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد مماته، فقيل لها ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت نعم نهى ثم رخص لنا فيه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمخالفة القبر بمفارقة القبر. هذا وعن حديث لعن الله زوارات القبور فأراه ضعيفا وفي حال تحسينه مؤول أو منسوخ. حديث يا فاطمة من أين أقبلت؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. الحديث منكر سندا ومتنا. زوج قال لزوجتي علي الطلاق، لا أنا مطلقك. له أن يتراجع، له أن يتراجع ويكفر عن يمينه. قل علي الطلاق سأطلقك، له أن يتراجع ويكفر عن يمينه. تنظيف الحواجب حلال، إذا كنت تقصدين بالتنظيف الإزالة لا تجوز الإزالة لأنها نمص. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قل أصلي الفجر مع أمي وأختي ولا أذهب للمسجد خوفا عليهم. فما الحكم؟ خوفا عليهم أنت في أي البلاد؟ يعني إذا كانت ممكن تغلق عليهم، تغلق عليهم وتصلي الفجر، لكن مش فاهم صورة الخوف هي التي تحكمنا في الفتوى. هل الظالم عقوبة في الدنيا؟ قد يكون هذا، وقد تدخر العقوبة الآخرة. قد يعفو الله سبحانه، زوجتي تمنعني من الزواج، تحرم على زوجتك حكما أفطر في غير رمضان، حكما أفطر في غير، هل يفطر؟ كيف من أفطر في غير رمضان هل يفطر؟ رجل طلق زوجته وانتهت العدة وما زالوا يعيشون في شقة واحدة كلهم في غرفة، لا يجوز هذا. رجل أجنبي مع امرأة أجنبية في شقة واحدة يولد فسادا، خاصة في وجود الخلوة. حكم الجمع في الوحل بعد انقطاع المطر، حكم الجمع في الوحل بعد انقطاع المطر. أنا أختار رأيي أنك لا تجمع في المطر أصلا، نضع في الحديث، لكن هذا رأيي والله أعلم. حكم البيع على التصريف لا بأس، لكن تعتبر كأمان عنده. هل يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها لمدة شهرين أو أكثر، حيث أن ذلك في مصلحة الفقير؟ إذا كنت جنبت مال الزكاة عن سائر مالك، وبعدها وجهتك ونيتك مصلحة الفقير لا بأس. يقول لي لسه زالت الحجب من حول الحجب تهذيب المنظر فقط، مش فاهم سؤالك. يعني النمص حرام كبيرة، لأن النبي لعن النمص والمتنمص، والنمص زالة شعر الحواجب. هل الدعاء يرد القدر؟ كل شيء موكول إلى الله وبإذن الله. أمرت بالإيمان بالقدر فآمن، وأمرت بالدعاء فادعو، وليس لك وراء ذلك شيء. حكم السلام بعد الصلاة باليدين المصافحة. أخي سامي، لم ترد المصافحة دبر كل صلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المؤذن الصلاة في الرحال حال المطر مع وجود يسر الطرق، هذه سنة، إن شاء أقامها، فله مستند لذلك في البخاري. زوجته كانت في غرفة مستشفى وحدها، وأدت صلاتها جالسة دون ستر شعرها. إذا كانت ضرورة، إذا كانت ضرورة مضطرة لذلك، لا تستطيع القيام جازت صلاتها. لكن إن كانت تستطيع القيام ولم تقم غير سبب، أعادت الصلاة. حكم قتل الكلاب الضالة، فكانت مذية تقتل. رجل نذرا فوق إمكاناته جدا لا يستطيع الوفاء به، يكفر عن يمينه ويؤدي منه ما استطاع. حكم الفائدة على الوديعة في البريد حرام. الله يوفقك يا أبا سفيان، ووفق ولدك. وضع صورة الميت على شبكات التواصل وطلب الدعاء له، إذا كان للتعريف به بأنه قد مات فلا بأس بالتعريف به بأنه قد مات، أما ما وراء ذلك فلا. ما حكم العزف على الكمان؟ الموسيقى محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كنن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هل يحل أخذ بعض المال من جيب زوجي دون علمه، ولكن انفقه على نفسي وبيتي. إذا كان الزوج بخيلا عند أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما من غير علمه، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما الفرق بين عدة الأرملة وعدة المطلقة؟ عدة الأرملة 4 أشهر وعشر، وعدة المطلقة 3 قروء. وعدة المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها، وتتفقان المطلقة المتعفى عنها إذا كانت حامل، يعني إذا كانت هذه حامل وتلك حامل، فعدة كل واحدة منهما تنقضي بوضع الحمل. وضع صور الميت في البيت وتعليقها يطرد الملائكة. النبي قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا يجوز ذلك أيضا. حكم نتف شعر الوجه للمرأة إذا كان بعيدا عن الحاجب جوزه بعض العلماء، أما الحاجب ففاعلته عن التي تنزع الشعر تتنمص ملعونة. صحة حديث: إن من عبادي عبادا لا يصلح لهم من الغنى، لا يصح. الراتبة الظهر القبلية 4 ركعات، صلى مثنى مثنى، صلى 4 مثنى واحدة، ليس في الأمر تفصيلا، في الأمر ساعة. إذن أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى شاذ ضعيف. لفظة صلاة النهار مثنى مثنى، أما الثابت صلاة الليل مثنى مثنى. هل يجوز صلاة قيام الليل مع صلاة العشاء عشان ننام بدري؟ نعم يجوز، ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. مريض بسلس البول كيف يصلي؟ يتوضأ ويصلي ولا يبالي. سلمك الله يا محمد بن حفظي. حلق اللحية حرام، معنى التوكل توكل الاعتماد، كل متوكل على الله معتمد على الله. قضاء شؤوني وحوائجي ولحفظي كي يحفظني. الدعاء وقت نزول المطر مجاب. الخبر الذي فيه فقط: اللهم صيبا نافعا، كان النبي يدعو يقول هكذا. أما الآخر فلا، حديث الدعاء في المطر ضعيف. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم ابن رفعت، حفظك الله وسلمك وأهل بيتك وجزاك الله خيرا. شيحاتة وبارك الله فيك. في الجنة يقال لحافظ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديث حسن. الشجرة الملعونة في القرآن قيل إنها شجرة الزقوم، هذا الأظهر، أظهر الأقوال. حساب زكاة المال على العام الهجري أم الميلادي؟ كل الأحكام الشرعية يا أبا عمار تنبني على الشهور الهجرية الهلالية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بارك الله فيك يا أخ محمد الصوفاني. هو في ناس تخرج من الجنة بعد دخولها يوم القيامة؟ لا، ما هم منها بمخرجين. النار ناس يخرجون منها، أما الجنة لا أعلم دليلا على أن أحد يدخل الجنة ثم يخرج منها إلا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم. هل تلاوة القرآن تصل إلى الميت؟ هل تلاوة القرآن تصل إلى الميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تصل إلى الميت لفعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. المرأة تلبس البنطلون في البيت مع زوجها كيف شاءت، هل يجوز أن تذهب الزوجة إلى طبيب نساء وولادة ذكر؟ لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورات قصوى. بارك الله فيك يا أم رفيدة. حكم التأمين على الحياة لا يجوز لما يعتريه من تثمير الأموال في البنوك الربوية ومن الغرر. هل يسخط الله عن أهل الجنة بعد أن رضي عنهم؟ لم يرد شيء في ذلك. رجال أدركهم وقت الصلاة في مكان معين، هل يجب أن يتقدم صاحب الجلباب أم لا مشكلة على صاحب السروال؟ لا مشكلة. بارك الله فيك يا عبد السلام بن حسين. حكم الصلاة بدون نية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أقرأ من مصحف معينه لأني جعلته وقف لله على روح أمي. الأمر واسع. يسأل عن ولا تصعر بالصاد هيثم خدك للناس، يعني وأنت تكلم الناس يا هيثم لا تكلمهم وأنت مائل الوجه عنهم هكذا، تكلمهم هم يقبلون عليك وأنت تعرض عنهم. صعر تمل، يعني تميل من وجه كبرا وتعاليا. وصف لقمان ولده بقوله ولا تصعر خدك للناس. طه وياسين لم يرد دليل على أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيما يبدو والله أعلم حروف مقطعة كالف لام ميم ونحو ذلك. حكم مصافحة العجائز. قالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. مشاهدة الأفلام الخليعة حرام. ما سؤالك يا أبا البراء؟ زوجة طلبت الخلع في المحكمة وتم الخلو وأثناء فترة العدة تحدث الزوج معها في مكالمة، قال لها رددتك لا قيمة لقوله يا جاك، يعني الزوج اختلعت فقال رددتك لا قيمة لقوله والاعتبار لأنها ليست زوجته بعد أن تم الخلع. حكم الصيد بالكهرباء. إذا كان تدويخ فقط لا بأس، لفظة أعوذ بالله منك لا بأس بها، أعوذ بك منك ثابتة، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. يعني إذا كان الله يريدنا بسوء من سيكشف عنا؟ نستعيذ بمن؟ نستعيذ بالله. أعوذ بالله من غضبه وعقابه، من غضبه وعقابه وشر عباده. يقول سميت ابن طه وياسين على أنها من أسماء رسول الله وأنا لا أدري ماذا أفعل. خلاص ما في مشكلة. هل البوظة من المسكرات؟ الأصل أن البوظة لا تسكر إلا إذا تركت أياما وتحولت إلى الإسكار حرمت، لكن البوظة الطازجة لا تسكر. هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟ يستحب ولا يجب. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حبك الله يا سامي، وان فقدت عيني وانا صغير وعمري الآن 50 سنة هل أؤجر عليها؟ نعم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما حكم الخيط في الكفن؟ لا يستحب، وإن احتيج إليه رفعت الكراهية أيضا. ما حكم الذكرى السنوية للميت؟ أمر مبتدع دخيل على ديننا. الذكرى السنوية والأربعين والخميس كل ذلك ليس عليه مستند. هل القراءة في الحديث إن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الدنيا في الآخرة؟ الذي يقرأه في الآخرة هو الذي كان يقرأه في الدنيا. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا. حبك الله يا سامح، حق الله يا نزيه، بشاري ما سؤالك؟ حكم من لم يحفظ لا يقال له هكذا، مش فاهم. من لم يحفظ لا يقال له هكذا، أي من لا يحفظ القرآن لا يقال؟ نعم، هذه فضيلة لحملة القرآن. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، لا يصح. حكم تعجيل الزكاة لغير الحاجة جائز أيضا. هل يجوز للمهاجرين صلاة هل يجوز لل وضح السؤال يا أبا سليمان. نفسي التحي ولكن أخشى أن أسيل للملتحين. التحي وتوكل على الله، حبك الله يا صادق. ترك العمل مع الوالد، لماذا يا محمد ابن علي؟ يا محمد ابن علي لماذا تترك العمل؟ وضح. نعم، تجوز قراءة القرآن من الهاتف، وجزاك الله كل خير يا أخت نعيمة، وجزاكم الله كل خير. ما حياة البرزخ؟ الحياة التي في القبر، حياة التي في القبر منذ الدفن إلى قيام الساعة. حكم مشاهدات مباريات كرة القدم؟ ضيع وقت وضيع جهد ومال في غير ما طائل، فضلا عن العبث وحرق الأعصاب إذا هزم فريقه والسباب والشتم وغير ذلك. حكم مس المصحف دون وضوء؟ لا بأس، ولا يمسوه إلا المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هم الملائكة. لا بأس بعمل الوليمة للميت. وليمة ماذا؟ وليمة عقيقة ولا عفوا وليمة عرس ولا بالضبط؟ أو تصنعون طعاما للوافدين الذين يأتونكم من بلاد بعيدة؟ لا بأس أيضا إذا كنتم تصنعون للوافدين من بلاد بعيدة. حكم الاستعانة بالجن؟ لا تستعن بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. قال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: إنه مثواكم. وسلف وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حارب في بدر لم يستعن بجني مع وجود الجن المؤمن، وحفر الخندق لم يستعن بجني، وفقدت منه قلادة لأسماء لم يستعن بجني، وسحر لم يستعن بجني. قال تعالى: وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. حكم اللئية يعني اللقطة. اللقطة حكمها إن كانت ذات قيمة تعرف لمدة سنة، وإن جاء صاحبه أعطيها له إن لم يأت صاحبها فاستمتع بها. أما إن كانت شيئا يسيرا، النبي رأى تمرة من تمر الصدقة قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. الصلاة في مساجد تركيا صحيحة. ما حكم الزوجة التي تدعو على زوجها دائما بالموت؟ الظاهر أنها مدللة على زوجها، وهو دائما روح الله يكتب لعلك تموت. طبعا ظالمة، إذا لم يكن عندها دافع لذلك فهي ظالمة. حكم العمل في مطعم فيه خمر ولحم خنزير، يعني هل أنت توصل الخمر أو أنت توصل الخنزير؟ كان هذا فعملك حرام، أم إن كنت تعمل في اتجاه آخر فعملك حلال بحسب العمل الآخر. الشيخ محمود مجاهد حفظه الله يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، هل هناك مقدار محدد للصدقة أم أن النص عام؟ النص عام. أم للفقهاء من يقول أقل ذلك إطعام مسكين، لكن لا نص في ذلك. حفظك الله. حكم اختيار الجنين لا بأس إذا كنت توقن بأن الذي يقدر المقادير هو الله. إذا كان يقينك قوي في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وأنت فقط تأخذ بالأسباب فلا بأس. إذن الذكر بين السجدتين أمثله: رب اغفر لي رب اغفر لي. ورد حديث في سنده مقال: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، لكن سنده فيه ضعف. حكم الانتحار كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قرأت القرآن في الصلاة لغرض التركيز، وبنفس الوقت أجعلها ختمة، لا بأس بذلك. مصارف زكاة المال هي الثمانية المذكورة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. أرى أن اللحية واجب إطلاقها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، زوجها مشغول وأريد السفر لأهلي، إن حماية مريض جدا، هل يجوز لي السفر مع زوج أختي؟ أختي في سيارتهم إذا كانت هناك ضرورة والمكان آمن. حكم العمل مع النساء في مكتب واحد هذا يولد فتنة وهو اختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. صحة حديث: لاعب ولدك سبعا وخاويه سبعا لا يثبت. هل يجوز الجمع بين الاثنين في الصدقة مثلا بنيت بها لي وللميت؟ أصدق عن نفسك وعن أبيك مثلا؟ جائز على كل حال، لكن أجرك سيقل. حكم العمل في تجميل الأسنان: لا بأس تجميل الأسنان عفوا إذا كان تفليجا لغير سبب، طلبا للحسن فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وقال فيما قال: والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا كانت تفلج طلبا لمزيد من الحسن لا يجوز. حكم صلاة الرجال في الشارع خارج الحرم وفي الإمام حريم، وفي الأمام حريم: لا بأس. لا يدخل جنة مدمن خمر، لا يصح. الدعاء يوم الأربعاء الحديث فيه ضعيف جدا. هل يجوز أن يقال على العلماء رجال دين؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا من قول رجال الدين. نحن نحب الاصطلاحات الواردة في الكتاب العزيز. المتفلجات يعني ايه؟ يعني التي تبرد، تأتي بمبرد، تفلج بين أسنانها، يعني تجعل بين السن والسن فارق. هل صلى الحبيب سجدة شكر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا أمر يصر به خرا ليس جدا. لا بأس يا حسين الحسيني بأخذ الأجر على خطبة الجمعة، الأفضل عدمه، لكن إن أخذ لا بأس. حكم لبس السروال الإفرنجي جاز مع الكراهة. لا بأس بالسبحة الإلكترونية، لأن القصد ضبط الأعداد. هل ماريا القبطية ماتت على الإسلام؟ ماريا القبطية مسلمة. يقول البس اليوم متقطع. يا صحيح الكلام يا عبد الرحمن، البس جيد. ما حكم شهادة التلفاز؟ النظر أو الحكم ينبني على ما الذي ستشاهده في التلفاز. عدم صلاة الضحى فيها ذنب؟ ليس فيها ذنب، ولكن الأجر حرمت الأجر. تأخير صلاة العشاء اختيارا لا بأس ما لم يدخل وقت الفجر، لكن كراهية تتسرب بعد منتصف الليل. بارك الله فيك يا محمد بن عبد العزيز، شكرا لكم جميعا. ما معنى قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ومستحيل أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة فسيستمر به العذاب دائما وأبدا. حكم وحدة الأديان البيت الإبراهيمي في دبي؟ هذا كله ضلال يا سيد شربيني. لا تظن أن الحكام يأتون بشيء يقرب إلى الله سليم من الشبه. في الغالب هي من كنيسة ومعبد يهودي ومسجد يقول لك هذا البيت الإبراهيمي فيه ثلاث، يعني صلي صلي لله، اسجد لله رب العالمين، وقل عيسى ابن الله لا بأس، وقل عيسى هو الله لا بأس، وقل عزيز ابن الله لا بأس. ضلال مبين. الحكام في كثير من البلاد يلبسون على الناس أمر دينهم، فهذا باطل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والخليل يوصي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الأفضل في قيام الليل كثرة عدد الركعات مع صور قصيرة أم ركعات قليلة مع صور كبيرة؟ يا أحمد ينظر إلى حال المصلي، إذا كان قويا ويصلي منفردا فالأحسن ما فعله الرسول، كان يصلي في البيت صلاة 11 ركعة بقراءات طويلة وسجود طويل. أما إذا كان الشخص ضعيفا أو يصلي إماما الأولى تخفيف على الناس ركعات قليلة، عفوا ركعات كثيرة مع قراءة قليلة، والله أعلم. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حجة في حياته؟ لم يرد ذلك. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ عند من شرط الوجوب، سأختصر عليك السؤال، شرط الوجوب وشرط الصحة في أي نوع من أنواع العبادات؟ يعني كيف هذه الصياغة شرط وجوب وشرط صحة؟ في فرق بين الواجب والركن في كثير من المسائل، مثلا الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، من تركه لا حج له، لكن المبيت بمنى واجب من الواجبات للمستطيع، من تركه يسجد، عفوا من تركه عليه دم، من تركه عمدا. ما معنى إنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية؟ يعني النظرة التي تأتي غفلة وتنصرف أنت لست بآثم عليها، لكن إن ركزت البصر تأثم. ما زكاة العقار والأرض التي لا ريع لها؟ إذا كنت تاجر أراضي يا محمد عليها زكاة ربع العشر. أما إذا لم تكن تاجرا للأراضي، إذا لم تكن تاجرا للأراضي زكاة قنية تقتنيها لا زكاة فيها. لم نبيعه ذهب أمي رحمها الله هل يجوز لمدة سنة ونصف إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى؟ هذا وبهذا القدر أستجئ إلى الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان من أمة محمد فليجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة، فتعلموا دينكم وعلموه الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأكثروا من ذكر الله وحمده وشكره. عليكم بمقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أشكر الله على ما وفق ومن به وأنعم، فنعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. هذا والشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، مبذول كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.